أيضا يقول محفوظ من جمهورية اليمن الديمقراطية: لي زملاء يحتجون بما ابتدع في الدين بأنها سنة، محتجين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة، إلى آخر الحديث الشريف، ويكرر دائما قول عمر بن الخطاب عندما جمع الناس أن يصلوا التراويح على إمام واحد بقوله: نعم البدعة، من صحيح البخاري. هل يثبت ذلك حجة لزملاء أم لا؟ هذا غلط ومغالطة، ولا يجوز أن يحتج على إيجاد البدع وعلى إقرار البدع بهذا الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة. يعني المراد من سن في الإسلام، المراد بذلك إظهارها وإبرازها والدعوة إليها بعدما أميتت أو جهلها الناس، ليس المراد الابتداع والإحداث، لأن هذا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إياكم محدثات الأمور، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالأحاديث الصحيحة واضحة في منع البدع والتحذير منها وأنها من المنكر، فلا يجوز لأحد أن يحكم على البدع بأنها حسنة لأجل فهمه السيء من قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا غلط في فهم السنة وتحريف للمعاني، وإنما المراد إبراز السنة وإظهارها. سنة إن أظهرها وأبرزها وبينها للناس حتى اقتدوا به فيها وحتى ساروا خلفها فيها بعدما جهلوها وبعدما غفلوا عنها. أما إحداث البدع فلا يجوز، بل يجب على الناس أن يسيروا على ما رسمه الله لهم في كتابه وعلى ما رسمه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، وليس لهم أن يحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود. أما قول عمر لمثل البدعة فقد وضح أهل العلم أن مراده بذلك من حيث اللغة العربية، لأنه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد، وكانوا متفرقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق، فلما كان عهده رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد ومر عليهم ذات ليلة وهم يصلون، فقال: لمات هذه البدعة، يعني جمعه لهم على إمام واحد مستمر منتظم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمعهم وصلى بهم في ليالي ثم ترك ذلك خوفا أن تفرض عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فأصل التراويح سنة، أصلها سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وحث عليها، لكن خاف أن تفرض على الناس فترك بعدما صلىها ليالي عليه الصلاة والسلام بالناس. نعم. جماعة. ثم استمر الترك إلى عهد عمر، كان يصلي في مسجد أوزاعا، يصلي الرجل لنفسه ويصلي معه الاثنان والثلاثة إلى أشباه ذلك. فلما رآه عمر ذات ليلة قال: لو جمعناهم على إمام واحد، ثم جمعهم. فلما رآهم بعد ذلك يصلون جميعا قال: لمات هذه البدعة، يعني التي هي جمعهم على إمام واحد بصلاة مستمرة. هذا من حيث اللغة، لأن البدعة ما كان على غير مثال سابق، فهذا من حيث اللغة العربية، وليس مقصوده أن هذه بدعة في الأساس والأصل، فإنه عليه رضي الله عنه لا يمكن أن يوجد بدع ولا يقر بدع، ويعلم أن الرسول نهى البدع عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة وقربة وطاعة معروفة في عهد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. نعم.